قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بكم مرة أخرى لنستكمل ما وقفنا عليه من سورة النساء، وأرحب بأخوي الفاضلين دكتور محمد الخضيري ودكتور عبد الرحمن الشهري. حياك الله. ولعلنا في هذا اللقاء نستمع إلى الآيات الكريمة التي سنعرج إن شاء الله على التعليق عليها، ثم نبتدأ بالتعليق بإذن الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات، لعلنا نبتدأ بما يتعلق بالتعليق على هذه الآيات. قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الآيات. نعم. طبعا الآن دخلنا في موضوع آخر ما يتعلق باليتامى، كان بداية الحديث عن المال. نعم. الآن مرتبط بالزواج. نعم. والولاية. والولاية، ولهذا بعض من يقرأ هذه الآية يستغرب، يقول يعني نظم الآية ما علاقته هنا؟ إيه، نظم الآية فيه غرابة. طبعا لو مرتبط بسبب النزول هذا من جهة، وأيضا مرتبط بحقوق اليتامى من جهة أخرى، لأنه الآن ابتداء وإن خفتم ألا تقسطوا، وكما قال بعض اللغويين ومنهم أبو عبيدة معمر بن مثنى البصري أن الخوف هنا بمعنى العلم اليقيني، أن يعبر عنه يعني وإن علمتم ألا تقسطوا في اليتامى. إيه، علمتم أنكم لا تقسطون في اليتامى. أي نعم. فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وما المراد بالإقساط هنا؟ العدل. العدل يعني أنكم إن خفتم أو أن تبين لكم أنكم لن تعدلوا، لن تستطيعوا العدل. العدل في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اي نعم. كيف تجي هذا؟ اي نعم. فالنظم فيه غرابه، لا يبينه هنا الا ايش؟ سبب النزول. سبب النزول قصه الايه. نعم. نعم. فلعل ابو عبد الله كان عنده في سبب نعم. النزول. طبعا هذه الايه كما ذكرتم دكتور مساعد تشكل على كثير من الناس، بل انه قد جاءني مره في المسجد رجلان قد اختلفا خلافا شديدا حول معنى هذه الايه وما سر البدايه بها بهذه الصوره، فلما كشفت لهما عن سبب النزول سبحان الله زال عنهما كل العجب والاندهاش السابق. سبحان الله. أي نعم. وهذا يبين حقيقة أنه نحن لا نستقل بفهم القرآن من مجرد ألفاظه، بل نحتاج إلى الروايات صحيح وكلام السلف وما قاله السابقون في ما يحيط بهذه الآية، سواء كان ما يتصل بأسباب النزول أو بالناسخ والمنسوخ أو بقصة الآية وما يتصل بها. طبعا الإمام البخاري روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، يعني يمسك هذه اليتيمة لأجل ذلك العذق، يعني ما له طمع فيها ولكن يطمع فيما وراءها من تميرات وأشياء من هذا القبيل، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم روى البخاري أيضا كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي ما يعطيها فيعطيها فيه. أيوة نعم واضح. لو اتصل المعنى يكون كذا، وعندي فلا يعطيها مخش. عجيب. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. صحيح كلام فنه... مستقيم. أي نعم، والمعنى اللي ذكرته أيضا مستقيم. فنه أن ينكحهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصدق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، التي في سورة النساء ستأتينا إن شاء الله فيما نستقبل. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة الجمال والمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتام النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. فالحاصل أن الرجل قد يعني لا يقوى نفسه على أن يعطي اليتيمة ما يعطيه لغيرها لو نكحها. نعم. فيقال له: اتق الله. صحيح أنت الولي وأنت المسؤول، وليس هناك أحد يحاسبك، قللت الصداق أو أكثرته، وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فالله عز وجل يقول: اتق الله. ما دمت لا تستطيع أن تحمل نفسك على العدل في حقها وإعطائها صداقا مثل ما تعطي غيرها من النساء، فحري بك أن تتركها، أن تتركها ويأتيها رجل أن تحاسبه على أي نقص في صداقها، وأن تنكح ما طاب لك وأن النساء. تنكح ما طاب لك من النساء. حتى خيره الله، قال: مو بتنكح عائدة أخرى مثنى وثلاث ورباع، فلماذا تضيق على نفسك؟ نعم. أين وتأتي إلى المكان الضيق الذي قد يصيبك منه والعياذ بالله إثم أو بلاء كبير. نعم. وعائشة رضي الله عنها بينت في معنى القسط أنه العدل، وأنه القسط اللي هو الحق المستوجب لها، وهو نعم. واحد. نعم. لأنه من العدل إعطاؤها الحق المستوجب لها من الصداق. نعم. أنها تعامل بمثل ما تعامل به مثيلاتها. نعم. نعم. فإذا تبين هذا، يتبين الآن ارتباط النظم بعضه ببعض. فإحنا إذا انتقلنا من حال الأموال، حال اليتامى وأموالهم، إلى حال اليتامى وزواجه. جميل. أنا لي تعليقات على ما سمعت من الدكتور محمد. أولا، لا أخفي الحقيقة إعجابي بلغة عائشة رضي الله عنها، لغتها وهي تفسر في غاية الروعة، ولذلك أنصح بقراءة كلامها في كتب الأدب وفي كتب السيرة وفي كتب السنة. عائشة رضي الله عنها من أفصح الصحابة رضي الله عنها، كانت حافظة للشعر، حافظة للأدب. الأمر الثاني، أن الآية التي ذكرتم، هذه الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا جمعناها مع هذه الآية التي ذكرها في سبب النزول: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، تجمع هذه الآية مع هذه الآية يتضح المعنى. لا. ولذلك أذكر مستشرق ألماني اسمه بارت، كان يتحدث عن هذه الآيات تفسير من باب التفسير الموضوعي، فيقول هذه الآية لا يمكن أن تفهم بمفردها. طبعا نحن منهج التفسير الصحيح كما ذكر الدكتور محمد أن سبب النزول مؤثر في فهم الآية. لا. ولذلك الذين يهونون من شأن سبب النزول يقولون ما في داعي لسبب النزول، ويمكن أن تفهم القرآن الكريم دون معرفة أسباب النزول، هذا غير صحيح. وهناك آيات كثيرة لا يمكن أن تفهمها فهما صحيحا إلا إذا عرفت سبب النزول، مثل هذه الآية. مثل هذه الآية. لا. لكن على افتراض أنه هون من شأن سبب النزول، لذلك لجأ إلى الحل الآخر، قال: ولا يمكن أن تفهم هذه الآية إلا إذا ضممنا إليها الآية التي في سورة نفسها، وهي قوله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. لا شك أنها توضح المعنى، وهي حتى عائشة استشهدت بها. نعم. استشهدت بها. نعم. تنظر على تفسير القرآن بالقرآن يحل مشكلة عند بعض الذين لا يعتبرون سبب النزول. نعم. جميل. ولا يرونه كافيا ولا مؤثرا. لكن أحيانا لا يكون عندنا آية أخرى موضحة. هذا صحيح. فيبقى الإشكال موجودا. هذا صحيح. يعني العناية بسبب النزول لا بد منها. لكن عندي سؤال الآن، هل إرشاد الولي هنا إلى أو إتاحة الفرصة له أن يتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة مقتصر على مثل هذه الظروف، ولا إباحة التعدد هي لكل أحد يا شيخ محمد؟ لا طبعا بلا شك هي لكل أحد، لكن الله عز وجل يقول له لا تضيق على نفسك فقد أبحت لك كما أبحت لسائر الناس أن يعددوا فيتزوجوا الواحدة والثنتين والثلاث ويجمعوا الأربع. جميل. أي نعم، فلماذا أنت يضيق نظرك على أن تصل لموطن فيه إثم عليك عندما تتوقع أن لا تعدل مع هذه اليتيمة؟ جميل. أنا طبعا طرحت هذا السؤال لأن هناك كاتبة طبعا النساء بصفة عامة يعارضون التعدد شرعا أو طبعا طبعا لو كان لم يرد به الشرع لكان لهم شأن آخر، لكن موجود في القرآن الكريم. فالشاهد أنهم كاتبة تقول الآن التعدد غير مباح على إطلاق. وش ما هو دليلك؟ قال دليلي أن إباحة التعدد في سورة النساء مخصوص بحالات، وهي حالات الأولياء الأوصياء على اليتيمات مسكينة التي يعني لا يمكن ليس له رغبة أن ينكحها أو أنه سيظلمها، فقال الله له لا تظلم هذه اليتيمة وتعال عندك فرصة أنا أعطيك أربع فقط، أما غير هذه الحالة فلا يجوز له أن يفعل. أنا أقول يا دكتور سعد، أنا أقول ضحكك يا دكتور عبد الرحمن في هذا الموطن هو أكبر رد الحقيقة على مثال حقيقة رد مضحك. نعم. ونحن نقول لو كان مجال الاستدلال عندنا هو بس مجرد الآية يمكن يعني نازل. نحن عندنا دين له أصول وقواعد، نهدم تلك الأصول لأجل أن واحد يأخذ لنا من آية فهم هو فهم خاطئ. نعم. ما هو صحيح. طيب هل الصحابة فهموا هذا الفهم؟ ولماذا هل كل الذين عددوا من أصحاب رسول الله كان عندهم يتيمات؟ بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدد ما كان عنده يتيم، يعني وكان يتخير هل يتزوج هذه اليتيمة أو لا. فمثل هذه الفهوم حقيقة هذا حصر لما وسعه الله. نعم. لا وهذا خلل في أصول الفهم التفسير. نعم. وبعدين هو لون من ألوان التعبير عن الهوى، صاحب الهوى يبحث عما يدعم به هوى بأي صورة، وإن كان قدامه جبل يرده عن هذا الهوى ما يلتفت إليه، ينظر إلى تلك الحاجة في ذلك الجبل التي يدعم بها هوى وينسى ذلك الجبل. عندنا مئات وعشرات من النصوص والقواعد والأصول التي نتكئ عليها في إباحة أو يعني حلية التعدد، نأتي إلى هذا الفهم من هذه الكاتبة هداها الله لنرد بها شيئا من شرع الله عز وجل. طيب إذا كانت هي تستند إلى القرآن لنفترض جدلا أن وافقنا لها هذا الفهم، فما هو حالها مع القرآن في غيره؟ بمعنى أنه الآن كنت تلزمين غيرك به فأنت يلزم نفسك بغيره من الأوامر، يعني ستجد عندها من الخطأ والخلل والمخالفة لدين الله أشياء كثيرة، بمعنى أن دين الله لا يعنيها بشيء، وإنما هي أرادت فقط أن تستند إلى ما يمكن أن يستند إليه فقط. وطبعا أحيانا بعض الشبهات يكون معها ما يشبه الدليل. شبه الدليل. فيظن القارئ له أو الغير يعني العارف بأصول التفسير وبكلام العلماء فيه أن فعلا والله رأيها جميل، فعلا ما دامت الآية نزلت في اليتيمات وفي أوليائهم ثم الله ترك لهم الفرصة وكلامها جميل. صحيح. وهناك من يقول ذلك. صحيح. هناك فهم آخر، هناك فهم آخر أدهى من هذا في هذه الآية وقرأته، وهو أنه يقول أحد الكتاب أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع بدليل هذه الآية، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى اثنين. اثنين. زائد ثلاث خمس. تسعة. ربع تسعة. أيوة. وقال هذه الآية دلالة واضحة على جواز أن ينكح الرجل ما طاب له، وقال أن الله قال ما طاب لك معناته المسألة مفتوحة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة متزوج تسع، فلماذا غاب عن العلماء هذا الفهم الدقيق الذي وفقني الله إلى الانتباه إليه؟ بعيد. لا أقول له والله ويرى أن هذا يعني لم يسبق إليه وأنه بحث جيد. لا إذن هو لم يقرأ جيدا، هذا مذهب لبعض الروافض. نعم أيوة. مذهب لبعض الروافض. لا مخالف لإجماع المسلمين بالمناسبة. نص القرآن اللغة الزجاج هذا الكلام اللغة نفسها. هل اللغة تدل على فهمه؟ الزجاج رحمه الله عند هذه الآية بين مذهب بعض الروافض هنا أنه فهم هذا، وهذا مخالف للغة. اللغة يعني قوله مثنى وثلاث وربع ليس معناها أنك تجمعها على بعض. هنا. وإنما تأخذ هذا أو تأخذ هذا أو هذا أو هذا. هنا. مثل في في في سورة فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع لبنى صاحب الثلاث ليس صاحب الرباع. نعم. وصاحب الرباع ليس هو صاحب المثنى. لكن لو أردنا فهم على نفس فهمه كيف ستكون؟ ولذلك شوف أحيانا عندما نقول لابد من فهم لغة العرب والتفقه في لغة العرب والحرص عليها لكي تفهم القرآن، ليس نتحدث عن هذا من باب الترف وأنه يعني من باب الثقافة، وإنما لأنك إذا لم تفعل ذلك ستدخل في متاهات من هذا النوع صحيح. وتفهم فهما خاطئا لم يرده الله ولا رسوله ولا شريعة. وتأكيدا لكلامك أن الإنسان أحيانا يعني يحاول أن يقتنص وينسى أن هناك أشياء أخرى تكتنف الدليل وتسمى مثل ما ذكرت شبه الدليل، وهي الحقيقة ليست بدليل. قال لي واحد أبدا الإسلام جاء بتحريم التعدد. قلت من أين لك ذلك؟ قال اقرأ الآية. قلت الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع. قال كمل الآية. قلت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا في السورة نفسها قال إيش؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن النتيجة أنه لن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن واحدة. ما في إلا واحدة. صحيح. قلت يا أخي بارك الله فيك. هل أولا فهم هذا الفهم أحد قبلك من سلف هذه الأمة الذين عرف عنهم أنهم معددون؟ قال لك طيب فات عليهم. أنا ما علي. ما علي. هذا واحد. طبعا هذا في اتهام القرون المفضلة والصحابة وأبي بكر وعمر أنهم ما فهموا الدين، وأنا جئت في آخر الزمان وفهمته علما بأنه كان محاسب هو. أي طيب. شيء ثاني قلت تعرف ما معنى العدل المذكور في الآية الثانية ومعنى العدل المذكور في هذه الآية؟ قال لا هي هذه تعدل وتعدل تعدل واحدة. قلت لا قد ترد الكلمة في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن ولكل موطن معنى. يعني مثلا كلمة وش تعطينا من الكلمات؟ كلمة من كلمة الكتاب. الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه المقصود به القرآن. أي نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين المقصود به كتاب الأعمال. كتاب الأعمال أي نعم. وقد يكون بها المقصود كتاب التوراة والإنجيل. فقلت له يا أخي العدل المذكور في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الله عز وجل يقر العدل هنا، يقر العدل آسف يقر التعدد، يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني أن الشيء الذي لا تطيقونه في العدل هو شيء خارج عن إرادتكم وهو الميل القلبي. هذا ما يستطيع الإنسان. يعني هناك مجال للعدل في الحياة الزوجية عند المعددين وهو القسم في الأشياء الظاهرة المبيت والنفقة وما يتصل بذلك. أما الأشياء التي لا تستطيعونها ولا تطيقونها فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنكم وعفى عنكم فيها. ميل القلب حتى بين الأولاد صحيح. قلت له طيب خذ مثلا قول الله سلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أمر بالعدل. ومع ذلك أنت الآن وأظن كل أب يعلم من نفسه إن فيه من أبنائه من هو أقرب إليه من بعض، أليس كذلك؟ صحيح. لأخلاقه لأدبه لأشياء كثيرة جدا تكون في هذا الإبن، ومع ذلك هذا لا يحاسب عليه الإنسان لأنه خارج عن التكليف خارج عن الطوق والقدرة. أما ذاك وهو العدل المادي أو العدل الظاهر مطلوب أنك تنفق عليهم سواء، أنك تعدل بينهم في الأشياء العامة التي هي ظاهرة لديك ويمكن محاسبتك عليها. لا لا لا أبدا هو صحيح خلاص صاحب هو صحيح بعد التفسير هذا كله فإن خفتم ألا تعدلوا أو حجة بعض العامة ولو بعد ما تقرر له مثلا يقول إيه بس ولو أيه. أنا ما أقتنع بالكلام أيه. الآن لما قال ولذلك يا أبو عبد الملك يقول إن الشافعي يقول ناظرت 40 عالما فخصمتهم وناظرني جاهل واحد فخصمني. ليش؟ لأنه لما قلت له وقد قال الله قال لا ما يصلح ما يصير قال لا خلاص عاد في مجال فكر في الموضوع لما لاحظ قال وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النكاح هنا أيضا للوجوه النظارة قبل قيادة كان وعلم عزيز النكاح هنا اي نعم هنا الأراد فانكحوا الزواج اللي هو الزواج نعم اي نعم العقد العقد وقد يأتي النكاح من الوطن نعم ما طاب ايضا وقف العلماء عند ماء هذه نعم مع ان المتحدث عنه من العقلاء نعم. عقلاء نعم ولم يقل من طاب فانكحوا من طاب لكم من النساء نعم. صح ومن للعاقل وما لغير العاقل لغير العاقل هذا في الاكثر طبعا طبعا هو في الاغلب نعم. نعم فمجيئها ما طاب هنا يحتاج الى يعني انه نظر لماذا جاءت ما طاب نعم. ايوه وايش تاويلها او توجيهها فقالوا ان ما طاب بمعنى الطيب يعني ان ما هي في موطنها للصفه وليست للذات نعم هي في موطنها جاءت نعم. لكن بعض العلماء فهم منها انها جاءت للذات نعم. فقال لماذا عبر بما بمن بما بدا عوضا عن ما نقول لا هو ما جاءت في مكانها طيب لان التعبير هنا عنها الطيب يعني انكحوا الطيب نعم. والطيب حال صحيح. وصفة وليست ذاتا فجاءت ما في مكانها في قوله ما طاب لكم من النساء فيها طبعا مشروعية أن يبحث الإنسان عن الطيب من النساء نعم وأن يعني يجتهد لنفسه في ذلك فلا يلام الإنسان على البحث مثلا عن المرأة ذات الدين والخلق والجمال والمنصب إذا كان يرغب في المنصب ونحو ذلك لأن هذا كله من الطيبوبة المطلوبة يعني هذا مما يطلب في الطيب نعم. بحسب طبعا أذواق الناس وأغراضهم وذلك هي تركت مطلقة مفتوحة نعم. أي نعم يعني ما يقال الإنسان ما يطيب لك قد لا يطيب لآخر لآخر نعم. وبعدين أيضا أنت تجتهد في هذا الأمر فلا تلام على أنك تسأل وتحقق نعم. هذه المرأة كيف صفتها كيف طولها كيف شعرها كيف جسمها كيف أخوانها وأخواتها لأنك تبحث عن الطيب والله أمرك بأن تبحث عن الطيب بعضهم قد يزودها ويبالغ مبالغة شديدة حتى لا يجد ذلك في البشر فقال له انتظر إن شاء الله إلى أن نصل الدار الآخرة يمكن تلقى في الحور الحاصل أنه لكن عجيب من باب الفائدة نعم. أنا رأيت أن أكثر المتشددين هم الذين يبتلون بالدنيوات هذا عجيب أذكر بعض كأن الإنسان يوكل إلى عقله وجهده الله في الغالب تجده يتكئ على اختياره وضبطه للأمور ثم في النهاية يبتلى ما يكون عنده جانب من التوكل يعني تجتهد وتتوكل على الله نعم فيبتلى الإنسان من هذا الأباب والله عجيب أن أذكر ناس يتشددون فيبتلون نعم. يعني تتعجب طيب هنا مسألة يا مشايخ وهي قوله هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع كأنه قد يفهم من هذه الآية أنها كما يقولون الكتاب يعني فيها إتاحة الفرصة للرجل أن يختار ما يشاء وليس هناك خيار للمرأة في هذا السياق في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنها لا تنكح بكر حتى تستأمر ليس كذلك نعم. فهناك يعني المرأة هي التي تملك أنها تقبل أو ما تقبل نعم. لكن ليس من العادة أن المرأة هي التي تبحث عن الرجل ثم تخطبه لنفسها نعم. وإنما هذا من تكريم الإسلام للمرأة أنها دائما مطلوبة وليست طالبة وهذا من تكريم الإسلام لها فهنا ذكر الله أن الرجل يبحث من حقك أن تبحث عن ما يطيب لك لكن هي أيضا تملك الحق أنها تقبلك أو ما تقبلك وهذا لا شك أنه تكريم وعدالة أيضا عادل صحيح لكن هو الذي يقع السؤال أنه لماذا أبيح للرجال التعدد ولم يبح للنساء أو لماذا لم يكن يعني الزواج بواحدة فقط هذه ترد طبعا ترد وتقع فلا شك أن دراسة مثل هذه الموضوعات مع الجانب الشرعي تحتاج إلى إنسان عنده جانب عقلي جانب حجاجي عنده قدرة على الاحتجاج يعني عنده قدرة على الاحتجاج طبعا لا شك أنه الزواج مثل ما أيضا دعت بعض المغفلات هداهن الله إلى هذا أنه لماذا لا يتزوج لا يكون المرأة تتزوج أربعة نعم هذا غفلة عن أصلا هذا غفلة حتى في جميع الشرائع لا يوجد حتى لا الوضعية لا يعني هذه غفلة عن أمر هو أصل في العقل في يعني أصل في العقل وهذا قد حصل من أحد أساليب البغايا والنكاح اللي كان في الجاهلية صحيح. هو أن المرأة تعرض نفسها على أكثر من رجل طيب فإذا جاء الولد يكون ولد من هي تختار تقول أنت والله فوضى نعم تجمعهم ثم تقول لهم كما روت عائشة عنها أحد الصيغ النكاح المعروف تجمعهم ثم تقول أن ترى يا فلان أنت أبوه وخلاص وانتهى الموضوع. سبحان الله يا أخي، كيف كانوا يتعرفون على مثل هذا؟ يعني عجيبة صراحة. فلا شك أنه قاصد من هذه الأمور حقيقة، ولكن هذا ليس نكاحا، لم يكن هذا من لا لا لا من السفاح اللي كان يفعله. من السفاح يعني لم تكن من صور النكاح المعروفة. لا القصي ليست من الصور الشائعة المشروعة المعروفة. نعم صح. فهو المقصود اللي أقصده أنه نحتاج نحن في مثل هذه الأمور إلى جزء من العقل. صحيح. إلا ما أقول أن قضية نظرها عقلي أكثر من نظرها إيش؟ شرعي. شرعي، لأن الشرع إذا ثبت انتهينا نحن. نعم. نسلم. لكنك هي تحتاج إلى أن تذكر بعض الحجج العقلية تزيل المشكلة عند التي تقع عنده شبهة في مثل هذا الأمر. فضل أنه أحيانا قد تقع دراسات تفيد في هذا الجانب، وأنا سمعت في دراسة ما قرأت الحقيقة وطلعت عليها جانب في قدرة الرجل على التعامل مع أكثر من زوجة من امرأة، وعدم قدرة المرأة على التعامل مع أكثر من. أنا سأذكر لك جانب طبي يا دكتور مساعد، وهذا فادني بها الدكتور عبد المحسن المطيري الحقيقة، فائدة جميلة جدا. قال سبحان الله أنه عند الاتصال بين الرجل والمرأة، طبعا باعتبار أنه هناك يعني جسم غريب يدخل إلى جسم المرأة، المرأة تكون سبحان الله مع الأيام مطهر خاص لما يأتيها من الرجل، بحيث تعقم المكان تماما. سبحان الله. يقول هذا يأتي مع الأيام ويتأقلم هذا المطهر مع هذا الرجل وحده. ولذلك يقول البغايا من أشنع وأبشع ما يرى منهن، نسأل الله العافية والسلامة، أنهن ذوات روائح منتنة جدا. يحدثني الدكتور عبد المحسن عن يعني رجل حدثه أو يعني عرف قصته، أنه مرة أراد أن يدخل على بغي في فندق، نسأل الله العافية والسلامة، يقول فلما دخلت الغرفة وإذا رائحة مثل رائحة أكرمكم الله البيارة البالوعة، يقول يعني أخذت الفوطة من أول غرفة وضعتها على عنده. أي نعم. فقلت أنا إيش السر؟ قالوا هذا معروف عن البغايا. لماذا؟ لأن هذا الرجل يأتيها ثم هذا الرجل يأتيها ثم هذا الرجل يأتيها نسأل الله ثم هذا الرجل يأتيها، فتجتمع أوساخ وقاذورات هؤلاء الرجال فيها، الجسم خلاص يصبح ما عنده قدره، يقترب المؤشر ما عرفوا كيف ما يعرف يعقم ماذا. صح. يعني لما يريد ينشئ معقم معين من شخص معين يحتاج الى فتره، يقول حتى يبدا هذا المعقم خلاص يتاقلم مع هذا الجسم. فيقول سبحان الله هذا معروف في البغايا، انه ما يكاد يصل اليها الرجل نسأل الله العافيه والسلامه الا وهو يشم منها رائحه خبيثه، ولذلك يقول لي بعضهم يترثمون عند الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ما كنا نعلمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به جهلا، لكن يظهر لك ويبين لك عن الحكمة العظيمة في هذا التشريع الرباني المتسق مع العقل ومع الفطرة، والذي اتفقت عليه الأديان كلها الذي خلق وهو الله سبحانه وتعالى أدرى بهذه الأمور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. هذا من بداية السورة، اتقوا الله يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يرتب هذه الأمور، ولهذا دائما مثل هؤلاء النقاش معهم معهم صحيح نقول نحتاج بعض النقاش عقلي، لكن القضية ليست هنا، القضية هل تؤمن بأن هذا هو كلام الله وأنزله الله سبحانه وتعالى أو لا. فإذا كنت تؤمن بأنه أنزله الله فإذا أنت كأنك تناقش ربك، كأنك تعترض على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا مجال فيه للمخاصمة أصلا مع المسلمين. ولهذا مثل ما ذكرت قبل قليل وقلت لك شرعا وطبعا في التعدد، لا شك المرأة لما تكلمها أنت عن التعدد يعني تنزعج منه طبعا، وإن كانت تؤمن به شرعا، وقد أحيانا يند منها كلام ظاهره مخالف الشرع لكن من شدة ما تجد في طبعها، وإلا هي تستغفر الله من هذا، ولكن هكذا طبعها الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يوجد امرأة إلا نوادر من ترضى بالتعدد. وهناك طبعا من الطرائف ما الله به عليم من قصص بعض من حاولت أن تخالف طبعها وتفتح لزوجها باب التعدد ثم انقلبت عليه بعد ذلك. في واحدة من الباحثات كتب قالت تستشير في بحث عن التعدد الزوجات في القرآن الكريم، فقلت جيد والله ولعلك تصلين فيه لنتيجة توصية بالتعدد، فقالت أعوذ بالله أي متزوجة طبعا. فالشاهد يعني الآن قضية التعدد طبعا نحن أطلنا الحديث فيها لأنها تثار الآن بشكل كبير. نعم. ويطعن فيها ويطعن في الدين وفي التشريع الإسلامي أنه يبيح التعدد، وهذا امتهان للمرأة ولكرامتها، في حين أن الدراسات والحقائق التي حتى عند هؤلاء الغربيين تثبت أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يحل أزمة العنوسة وكثرة النساء في المجتمعات الآن، وقصة طويلة طبعا لا قضية مبرراتها ويحل أزمة حتى طمع الرجل في أكثر من امرأة. نعم نعم. فإنه الآن يعني في العالم الغربي محرم التعدد، لكن من النتيجة البديل هو النتيجة. أنا أعرف شخصيا أحد الأطباء في المجر يذكر بعض زملائه أنه مسجل 150 امرأة عاشرهن في حياته، بالله عليك ما عاشر كل واحدة منها إلا بعد علاقة حب ومدري إيش واتصال ويا أخي وارتباط، ثم صار منه ما صار. طبيب تصور مثقف يعني، ما هو إنسان تقول والله كما يقال زير ولا يسمونه تعبيرات، إنسان مثلا مغفل ولا ما له إلا شهوة، لا مثقف. وغالب هؤلاء من الممرضات والطبيبات والعاملات والطالبات اللواتي عنده في المستشفى. 150 يقول حتى يفاخر يسجلهم بأسمائهم، إن هذه عشرة في اليوم الفلان وهذه عشرة في اليوم الفلان وهذه عشرة. نحن في الإسلام نقول لا يحل لك امرأة مما حرم الله عليك إلا بهذا العقد وهذا الارتباط اللي فيه كرامة للمرأة، لأن هذا الارتباط معناه أنه في مقابل تكفل هذه المرأة حقوق عليها وفي حقوق لها وأيضا حقوق لطفلها وأشياء كثيرة تترتب عليها. هذا لا، أكرمكم الله مثل البهيمة ينزو عليها ثم يذهب ويتركها هي حتى لو جاء ولد سبحان الله ما له منها. سبحان الله ما. وهذا من حقوق الإنسان وهذا هذه الصورة الإنسان. احترام المرأة وتقديرها، وحتى سبحان الله التعدد من احترام المرأة وتقدير المرأة. نعم. نكمل الآيات في قوله هنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هنا نقطة يا مشايخ، هنا تلاحظوا أنه يقول وإن خفتم ألا تقسطوا، فإن خفتم ألا تعدلوا، فيعبر عن الخوف، والمفسرون يقولون المقصود به هنا العلم. لماذا يعبر في القرآن الكريم في مثل هذا المواضع بالعلم بلفظ الخوف؟ حقيقة أذكر تعليل جميل لأحد علماء اللغة، ويقول أن الخوف هو الذي يبعثك على العلم، وأن الجهل هو من أكبر أسباب الخوف، وأن العلم من أكبر أسباب الطمأنينة. فالذي يقودك إلى التعلم دائما شيء من الخوف والبحث عن المعرفة، أو أنك تخاف أنك تقع في المخالفة. نعم. فتبحث عن العلم. نعم. فيكون الخوف دافعا لك إلى العلم، أن تعلم، إلى أن تعلم. عجبني هذا التوجيه، تحليل لطيف. لماذا يعبر، لماذا لم يقول فإن علمتم ألا تقسطوا كما قال في سورة الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات. فعبر مع أن الفكرة واحدة وهو غلبة الظن، لأنك إن خفتم ألا تقسطوا هذا يغلب على ظنك، يعني أنت لا تتيقن أنك لن تقسط، كما أنك لن تتيقن أنك لن تعدل. معنى ذلك أنه في مجال، يعني في مجال للخوف هنا. أيوة، يعني في مجال للخوف، يعني أنت تخاف فعلا ويغلب على ظنك أنك لن تعدل ولن تقصد، فلذلك فعلا أنت معك حق أنك تخاف. نعم. لأنك إذا لم تعدل فأنت جدير بالخوف من العقوبة، وهذا من دقائق اللغة جدا. من يأتي إلى الظاهر، يعني ظاهر اللفظ دون أن يكون عنده تعمق في فقه اللغة، سيقع في إشكالات مثل هذا، مثل القول سبحانه وتعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، مع أن الرجاء هو توقع حصول الخير. نعم. والكفار أصلا لا يؤمنون بالبعث أصلا، فمثل الحال مع هؤلاء أنه من كيف يقال لا يرجون أموالكم، لا ترجون الله وقارة، فمثل التعبيرات يعني وقف عندها علماء اللغة وبينوا دقة التعبير بهذا اللفظ في هذا الموطن في هذا السياق، وأن المراد بأن لا يرجون معنى لا يخافون، إنه العكسش الرجاء. لكن لماذا جاء عكس الرجاء بأنه قال بعكس الرجاء، أنه أريد عكس الرجاء وجاء بلفظ الرجاء؟ ثم يأتيك التحليل اللغوي مثل التحليل ذكرته قبل قليل. فنقول نحن ندعو أنه من يقرأ في التفسير أنه يعنى باللغة عناية تامة جدا جدا. صحيح. وينتبه لهذه الدقائق طبعا، هذا لكي يفهم بلاغة القرآن العالية. يعني الآن كما تفضلتم المفسرون وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي وإن علمتم أو غلب على ظنكم ألا تقسطوا في اليتامى وانتهت المشكلة. لكن لماذا عبر بالخوف هنا بدل العلم؟ لا شك أنه لهذا السر البديع في البلاغة، وهو فعلا أن الإنسان الذي يغلب على ظنه أنه لن يعدل بين زوجاته فإنه جدير أن يخاف من الظلم وأن يتوقف. نعم. وكيف يعرف الإنسان ذلك؟ يعني قصدي ما هي الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يتحسسها من نفسه حتى يعلم أنه لا يستطيع العدل؟ أنا أقول صحيح فعلا. أولا مثل القضية المالية، ترى قضية مهمة، لما يعلم أنه موارده شحيحة جدا فإذا جاء بامرأة أخرى سيكون هناك مشكلة في الصرف على إثنتين. جميل. فهو مظنة عدم العدل، إما أن يعطي هذه أو يعطي هذه، أو يزيد لهذه قليلا وينقص لهذه فيبقى في حرج شديد. طيب. الثانية النفسي العاطفي، فهو قد يكون من النوع الذي إذا أحب أسرف في الحب، وإذا أبغض أسرف في البغض، والذي مثلا الكلمة كما يقول العامة عندنا تجيبه والكلمة توديه، هذا ما يصلح النساء ولا يصلح يدير بيتين، هذا حده وحده كبير عليك صحيح؟ لأنه قد يبقى أحيانا الأسبوعين والثلاثة هاجر لامرأته بسبب أنه سمع منها كلمة مما تقوله النساء لأزواجهم. الأمر الثالث البدني، في قدرته على إرضاء الثنتين من ناحية يعني الإشباع العاطفي والجنسي، وهذه قضية ترى مهمة جدا قد يستهين بها بعض الناس وهي خطيرة في الحياة الزوجية. صحيح. لأنه أمام مثلا إذا كان تزوج امرأة صغيرة أو فتاة صغيرة وعنده زوجته الأولى يبقى في حرج شديد، يعني قد يجد يعني عاطفته وشهوته تجاه هذه الصغيرة وينسى الكبيرة فيخل بهذا الأمر وينسى أن هذا حق لله عز وجل، يعني أو حق أوجبه الله عليه أن يؤديه لهذه الكبيرة، ما دامت زوجة لها حقوق الزوجة فيجب أن يعطيها حقها. نعم. بعض الناس أيضا من خلال هذه الآية يتخذ التطبيقات الخاطئة ذريعة لمنع هذا الحكم أو للاعتراض عليه بطريقة ما. وإذا نقول يجب أن يكون هناك انفصال بين هذه التطبيقات وبين الحكم، لأن الذي حكم هو الله سبحانه وتعالى، فقطعا حكمه لا إشكال فيه البتة. صحيح. لكن المشكلة ليست في الحكم، المشكلة في التطبيقات. ولتجد في كثير من القضايا أن التطبيقات غير الصحيحة لقضايا الإسلام تنجر على أصل الإسلام. هذا خطأ طبعا، حتى عند العقلاء هذا خطأ. صحيح. مثلا الآن على سبيل المثال لما تأتي إلى قانون وضعي أيا كان، مثلا قضية الإشارة، مثلا الإشارة وضعت لتنظيم أمور الناس، فقد أحيانا الإشارة تكون في بعض الأحيان قد تكون مشكلة. لكن الآن وضع الإشارة من حيث هو سليم، لكن قد تكون تطبيقات وضع الإشارة في بعض المواطن خطأ، فما نقول إذن ألغوا جميع الإشارات لأن هذه المشكلة حدثت في هذا المكان. صحيح. ونفس الفكرة. والعجيب دكتور مساعد ونحن أبو عبد الله أن هذه القضية، قضية تعدد الزوجات في الإسلام، هي القضية قد تكون أحيانا القضية الأولى التي يعترض بها النصارى والغربيون الآن والمناوئين للإسلام على الإسلام. فلا تذهب في مجمع مثلا، اذهب إلى أي مكان في أوروبا أو في أي جامعة أوروبية أو في أي جامعة أمريكية فتلقي مثلا درس أو محاضرة أو يتاح لك فرصة أن تكون موجود، هو سؤال كل الناس يرفعون أيديهم، عندنا سؤال نريد أن نطرحه عليك يا فلان، تفضل. لماذا الإسلام يبيح تعدد الزوجات وهذا إهانة للمرأة؟ هذه قضية الأولى. طيب تعال، هل الإسلام هو الذي جاء بالتعدد وحده؟ كل الشرائع السابقة فيها التعدد، فيها تعدد. تقرأ التوراة والإنجيل، في التوراة وفي الإنجيل وفي حتى في الجاهلية وفي والآن في أفريقيا، ما هو بأربع خمسين خامس وعشر وسبعين بعضها. نعم. صحيح. سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. وغيره من الأنبياء داود. نعم. فالإسلام ما جاء إلا بأنه يقصرهم على أربع، ولذلك لما أسلم غيلان. نعم. كان عنده عشر، كان عنده عشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق وصرح سائرهن. نعم. فسبحان الله العظيم، يعني هذه مسألة الإسلام جاء وهي موجودة ومعروفة ومتعارف عليها في المجتمعات، نظمها بس قال أربع ويلا فهذا شيء مستغرب فعلا، كيف يغفل عن هذه الحقائق الموجودة عند الغربيين وزي ما تفضلت عند حتى الوثنيين الآن ويركز عليها. ولا قد سمعنا أحد يتكلم عن الوثنيين أبدا. لكن هناك فعلا مسألة لازم لابد أن نعترف بها. الإعلام يا إخواني شوه هذه المسألة. صحيح. حقيقة شوه مسألة التعدد هذا بشكل عجيب، وأكثر من التمثيليات والمسلسلات والأفلام التي تشوه أن الرجل الذي يعدد هذا رجل فاشل ظالم منحرف، وأن المتزوج بواحد هذا هو الأصل وهذا هو الصح وهذا هو إلى آخره. قد يكون يعيش لدرجة أنها ترضى، يعني يصورون في المسلسلات أن المرأة ترضى أن تكون أن يكون لدى زوجته عشيقات ولا يكون له زوجة ثانية. سبحان الله. وإلا فحتى آباءنا وأجدادنا كان التعدد هذا موجود ومألوف ولم يكن ما كان شيء مستنكر. الرجل كان يحل زوجتين ثلاثة أربعة في بيت واحد، وكان يحل مشكلات كثيرة جدا يا أخي. النساء الآن يتمنين لو أن الله عز وجل يسر لهن أزواج. على قضية الإعلام، أحد الفنانين أراد أن يبين بالفعل أن الإعلام هو السبب في يعني محاربة التعدد، فهو أنشأ مسرحية، بريطاني هو، أنشأ مسرحية لمشكلة اختلقها طبعا، حلها لا يمكن أن يكون إلا بالتعدد. أيوة. لكن كل ما جاءوا يتحدثون في الموضوع ليحلوا المشكلة يصلون إلى التعدد فيتوقفون ويرجعون. يعني مثلا أقول لك رجل عنده امرأة، مثلا عنده امرأة، هذه المرأة أصيبت بشلل كامل، شلل كامل، نعم يعني طيب خلاص مقعدة. وهو في عز شبابه، ما هو الحل؟ على أساس يبقي هذه المرأة عنده وهو أيضا يستمتع بشبابه وأيضا يكون له أولاد حتى يخدمون هذه المرأة ويقومون بها إلى أن يقبض الله عز وجل روحه. تجدهم يدورون حول، يأتي بخادمة والخادمة هذه ممكن أنه لا خالفت النظام، ثم تأتي يأتي بحل ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خامس. في كل هذه الأمور أو في كل هالمشاهد يصبح الحل المناسب أي نعم، ثم يبين أنه بالفعل نحن أعرضنا عن حل التعدد لمعنى حضاري، لأنه في الإسلام، لأنه موجود في الإسلام نحن نحاربه، ولذلك نحن لا نريده لأنه في الإسلام. صحيح. لأنه جاءنا من الشرقيين فقط لا غير. هذا صحيح. وإلا الحقيقة أن هذا حل وأنه معتبر، وأن في حالات لا يمكن يكون حلها لإنساني إلا عبر التعدد، وهذا موجود سبحان الله في أشياء كثيرة. أذكر سمعت محاضرة لبروفيسور ألماني يتحدث عن الحل الاقتصادي الوحيد للأزمة الموجودة الآن، ويصل إلى الحل الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي. فقلنا له طيب لماذا لا توصي به باعتماد النظام الإسلامي؟ لكنه لا يسمي نظام إسلامي. أي كانت يقول لا لا أستطيع. فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى حسدا من عندي أنفسهم. لا سبحان الله. نعم. يعني مهما حاولنا أن نكون حضاريين ونكون منفتحين ونكون متفائلين مع، نصل إلى مرحلة الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا أنهم لهم طريقهم التي يسيرون فيها ولن يتفقوا معك حتى لو كنت. ومما يؤكد هذه الحقيقة وينقضها نقضا يعني أو يرد على هؤلاء ردا بليغا، أكثر من يسلم في العالم الغربي تدرون منهم النساء. النساء. ومن حين ما تعلم عن الإسلام وعن العدل والرحمة التي أوجبت على الزوج تجاه زوجاته والولاية والمسؤولية نحوهن في الإنفاق عليهن ورعايتهن وحفظهن، أول ما تسلم تقول إلي زوج، يقول لها ما في إلا واحد عنده زوجتين هنا، تقول أنا الثالثة ما عندي مشكلة، أنا بس أريد رجل يحميني، أنا الآن أعيش بين سباع، حتى الآن ما أحد يرضى بي لأني أنا الآن مثلا صار عمري 35 قطفوا زهرة شبابي ولست جميلة مثلا حتى يستفاد مني، فأنا الآن محكوم علي بالإعدام إلى أن أبلغ 80 من عمري، ما عاد في مجال لأن أحد يرتضي أن يكون شريك حياة لي. لكن في الإسلام لا، في مجال. صح. أنا دخلت المجر عام 1416 فوجدت عدد المسلمين المجريين الأصليين 500 إنسان فقط، الأصليين ما هو الوافدين. قالوا لي 90% من هؤلاء 500 نساء. قلت يا جماعة ليش النساء؟ قالوا ما في أحد يعرف فضل الإسلام وخصوصا في الحياة الزوجية مثل النساء، لأنها ذاقت ويلات الحضارة الغربية. الله أكبر. فهي من حين ما تسمع أن الرجل مسؤول عن امرأته وأنه يدافع عنها وأنه ينفق عليها وأنه هو القائم بأمور البيت وأنه هو اللي يأويها وكذا، خلاص تقول أنا ما أريد لهذا الدين. شوف أين صوت أين صوت مثل هؤلاء؟ لماذا لا يظهر؟ هذا مشكلة. لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم. انتهى الوقت وأنا استميح الإخوة عذرا مع انسجامنا ما شاء الله مع أخباركم، لكن بإذن الله في اللقاء القادم نكمل ما يتعلق بهذه الآية، خصوصا عندنا آية مرتبطة بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليك أدنى لا تعول، وكلام أيضا زيد بن أسلم من المفسرين، فنحن نقف عنده إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية